قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يعبد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعبد شوكه. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا قارا بدم ولا قارا بقربة قربة بلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة من تراجم الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بشجر الحرم، وأنه لا يعرض يعني لا يقطع. والله سبحانه وتعالى لما جعل الحرم آمنا يأمن فيه الطير ويأمن فيه الصيف ولا يجعد ولا ينفر قدرا عن أن يقتل، وما كان الأمر كذلك، والله تعالى جعله آمنا في هذا المكان الذي هو الحرم مكة المكرمة. جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحريم قطع الشجر وكذلك قطع الحشيش الرطب، وذلك لأن هذا الحيوان الذي يأمن في الحرم عندما أمنه الله عز وجل جعل عنده قوتا فحرم قطع الشجر حتى يكون هذا الطير عندما يكون في مكان آمن يكون عنده قوته وعنده طعامه الذي يقتاده، فحرم قطع الشجر وحرم ابتلاء الخلاء من حشي الحشيش الرطب. ولعل صلة ذلك أولا حرمة الحرم، ثم أيضا كون الحيوان الذي يأمن في الحرم يجد عنده قوته وطعامه فلا يضطر إلى الخروج بسبب كون شجر الحرم يقطع ولا يبقى فيه شيء أخضر فيضطر الخروج للبحث عن شيء يقتاته. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك حديث أبي شريح الشجاعي رضي الله عنه، وقد مر هذا الحديث، وجاء هنا ذكر العدوي، وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه لا علاقة له في بني عدي إلا أن يكون هناك ولاء، وأما نسبه فهو من خزاعة، وخزاعة غير بني عدي. أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا في حرمة مكة وأنه لا يق... يعني لا يسقط فيها دم ولا يقطع فيها شجر. وكان سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من يوم الفتح لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة، وكان من جملة ما أسمعهم إياه ما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك قطعة معلقة من حديث ابن عباس، وهي سيذكرها البخاري رحمه الله في الأبواب القادمة. واكتفى بإيراد محل الشاهد هنا، وأتى بحديث أبي شريح المشتمل على هذه المسألة وغيرها، لأنه فيما بعد وفي باب سيأتي قريبا ذكر حديث ابن عباس بكامله مشتملا على هذه الفقرة وعلى غيره. لكن البخاري رحمه الله من طريقته أنه أحيانا يختصر، إذا كان الحديث جاء في مواضع متعددة أحيانا يكرره، وأحيانا يكتفي بالإشارة إلى قطعة منه معلقة تشتمل على محل الشاهد للباب الذي يريده. لأنه هنا قال: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقطع شوكه، لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه، لا يعضد يعني لا يقطع، لا يعضد شوكه، لا يقطع شيء، لا يعضد شجره يعني لا يقطع، لأن العضد هو القطع. وحديث ابي شريح رضي الله تعالى عنه ألقاه بمناسبة وحدث به بمناسبة، وذلك أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في مكة، وكان لم يبايع يزيد بن معاوية، وكان أمير يزيد بن معاوية على المدينة عمرو بن سعيد الأشلق، وكان يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير ولقتال ابن الزبير. فجاء أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه إلى عمرو بن سعيد الأشلق وألقى عليه حديثا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك منه أن يعدل وأن يرجع عن هذا الفعل الذي هم به والفعل الذي هو عازم عليه من بعده البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير. فقال فجاء إليه أبو شريح وقال: إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا. فقدم بين يدي الحديث الذي سيحدثه به بهذا الأدب وبهذا الكلام الذي فيه أدب، لأن المقصود من ذلك الإحسان والنصيحة، يريد منه أن يتقبل وأن يسمع وأن لا يحصل منه نفور ومعاندة لو أغلظ عليه بالقول أو جاءه بكلام غليظ قد يقابله بغلظة، فلا يكون هناك فائدة من النصيحة. فاستأذنه أولا وقال: إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير، استأذنه وخاطبه بوصف الإمارة بكونه أميرا، إذن لي أيها الأمير. وفيه شيئان: أولا الاستئذان، وثانيا المخاطبة بوصف الإمارة. ما قال إذن لي يا عمرو أو إذن لي يا أبا فلان، وإنما قال إذن لي أيها الأمير، فذكره بوصفه وبمنصبه الذي هو فيه وهو الإمارة. أن أحدثك حديثا، قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، يعني قام به خطيبا وخطب الناس به وحدث الناس به فسمعوه منه، وكنت ممن سمع، وأكد سماعه منه بجملة من المؤكدات. فقال رضي الله عنه يصف هذا الحديث أو هذا القول، أولا ذكر زمانه بالضبط وتحديد الزمان، وأنه في اليوم الثاني من يوم الفتح لما فتح الله عليه مكة ودخل مكة وفتحها في اليوم الثاني مباشرة قال هذا القول، وأيضا قاله على ملأ من الناس ما سمعه منه وحده، وإنما قام خطيبا يخطب الناس ويبلغهم على البلاغ المبين، ثم أكد ذلك بجملة أمور تدل على ضبطه وإتقانه وأنه متقن وضابط لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعته أذناي، يعني هذا الحديث ما أخذته بواسطة أو أحد قال لي عنه، وإنما سمعته أذناي ووعاه قلبي بمن حفظه أتقنه وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني كان جالسا حوله ليس بعيدا وإنما يسمع الصوت ويبصر شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث، وأن قلبه وعاه وأتقنه وضبطه. هذه ممهدات، أولاً استئذان وأدب، ثم وصف الحديث الذي سيحدث به بأنه أتقنه وضبطه بحيث أتى بهذه الأمور الثلاثة التي هي سماع الأذنين وأنه ما في واسطة وأنه أبصرته عيناه، يعني ما كان بعيدا بل هو يشاهده، ما في أحد يخل بينه وبينه ولا يحجبه عن رؤيته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد ضبط ذلك وأتقنه ووعاه قلبه وحفظه. يعني هذه جملة أمور مؤكدات، وهذه من جملة الأشياء التي يستدل بها على الضبط، على ضبط الراوي إذا أتى بأشياء تؤكد الضبط والحفظ أو تشير إلى علامات من العلامات التي يستدل بها على ضبط الراوي وإتقانه، مثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كنت الدنيا كأنك غريب، يعني وضع يده عليه وهو يحدث بهذا الحديث. فكونه يتذكر الهيئة التي حصلت له عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني معناه أنه ضبط وأتقن. وكذلك أبو شريح هنا حدد اليوم وأنه الغد من يوم الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يقتل الناس، وأنه سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به، ثم بعدما أتى بهذه الأمور دخل على المطلوب وصل إلى ما يريد، فأتى بلفظ الحديث فقال قال أبو شريح يحكي ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي سمعه أبو شريح وأكده بتلك المؤكدات الكثيرة إن مكة حرمها الله، لأن هذا التحريم الذي حصل لمكة ما كان متوارثا أو عادة من العادات أو تقاليد ورثها الناس عن آبائهم وأجدادهم، وأنها عادات موروثة وأن هذا الشيء كان موجودا في الجاهلية فالناس أدركوه، وإنما مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لأن ما كان تحريمها شيء تعارف عليه الناس أو اصطلح عليه الناس أو توارثه الناس، هذا شيء من الله عز وجل. أن هذا ما دام أنها الله تعالى حرمها والناس لم ليس لهم دخل في تحريمها، وأن هذا الذي التحريم الذي يعهده الناس ويشهده الناس ويلبسه الناس ما كان من الناس وما كان موروثا من الناس بعضهم من بعض، وأنها عادات موروثة أو أشياء كانت موجودة عند السابقين أخذها اللاحقين ليس الأمر كذلك. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. هذا تأكيد قول حرمها الله جاء ما بعدهما يؤكده ولم يحرمها الناس, يعني أن تحريمها إنما هو من الله وليس من الناس, أن تحريمها إنما هو من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس. إذن هذا فيه تأكيد وإيضاح وبيان بحرمتها وأنها قادرة من الله عز وجل وأنها بوحي من الله سبحانه وتعالى على رسله, وأن هذا شيء مما جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم, وأنه بوحي, وأن هذا ليس من عادات الناس وتوارث الناس. إن مكة حرم الله لمحد الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله, فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك فيها دما. هذا هو محل الشاهد الذي أتى الحديث من أجله, لأن عمرو بن سعيد جاهز الجيوش من قتال ابن الزبير بنفسه, وهو هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم لرجل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. لو قال لا يحل لامرئ أن يسفك فيها دما لكان كافيا, يعني كلمة لا يحل معناها حرام, معناها حرام, ولكن جاء تأكيد وحث وتنبيه على أن المؤمن يدفعه إيمانه إلى أن يستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فأتى بالإيمان بالله واليوم الآخر, لأن الإيمان بالله يستدعي المتابعة, يستدعي الطاعة والاستسلام والانقياد, كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ليس لأحد الخيار مع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما اليوم الآخر فلأن في تذكير بالجزاء, تذكير بالحساب, وأن الإنسان الذي يتذكر أنه سيقف أمام الله وأنه سيحاسبه وأنه يثيبه على إحسانه ويعاقبه على إساءته يكون أيضا ذلك زاجرا له ورابعا. ولهذا جاء تأكيد ذلك بوصف المرء الذي لا يحل له ذلك لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر, يعني إيمانه بالله يقتضي منه الاتباع والاستسلام والانقياد وعدم الخروج عن الطاعة, وإيمانه باليوم الآخر يذكره بأنه سيقدم على الله عز وجل, لأنه إن قدم خيرا وجده وإن وجد شرا وجده, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو وجه مثل الإيمان بالله واليوم الآخر, لأنه ما جاء بملائكته وكتبه وإنما ذكر الإيمان بالله لأن هذا هو الأساس, ولأن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله, ويتطلب أيضا الاستسلام والانقياد لكل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام والانتهاء والابتعاد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان اليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب, مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب, مالك يوم الدين يعني يوم الدين هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة, ولكن يوم الدين هو اليوم الذي تكون فيه الجزاء والحساب, ثم لذلك نص عليه لأهميته. ويحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دما, وهذا هو الذي يريده والذي نهج له أبو شريح رضي الله عنه بذلك التمهيد الدال على ربطه وإتقانه وعلى حفظه في المكان وللزمان, حفظه للزمان وحفظه للحديث وإتقانه إياه وعدم تفريطه وفوات شيء منه عنه, فإنه ضابط له مصر. ويحل لامرئ أن يسفك فيها دما ولا يعضد بحجر, ولا يعضد شجرا. وهذا هو محل الشاهد من ترجمة الذي أورد البخاري الحديث فيها يعني فيها ليستدل به عليها ويقوله باب لا يعبد الشجر الحرام, باب لا يعبد الشجر الحرام, عن الشاهد منها هذه الجملة وهي قوله لا ولا يعبد فيها شجرا, لا يسلك شجرا ولا يعبد شجرا, يعني لا يقطع شجرا, ومعنى هذا شجر الحرام لا يجوز قطعه بل يجب تركه, وهذا في الشجر الذي ينبته الله عز وجل, أما الذي ينبته الناس من الزروع والأشجار التي يزرعونها فهذه يتصرفون فيها كما زرعوها يقطعوها ويحصدوها, يحصدوا زراعهم ويستفيدون منها لأنهم زرعوها للاستفادة, الشيء الذي يزرعونه يستفيدون منه, وأما الشجر الذي ينبت في الحرم ولم يكن من فعل الناس ولم يكن في أملاك الناس وهم الذين زرعوه وأنتجوه فهذا هو الذي ليس لهم أن يتعرضوا له, وأما الشيء الذي هو من زرعهم ومن فعلهم فهذا لهم أن يتصرفوا فيه. وإن أحد ترخص ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكمال بيان وفصاحته وبلاغته على الناس ما اكتفى بهذا الكلام الذي قاله حيث قال لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك في يده أن يعبد الشجر, ولما كان الله سبحانه وتعالى حل له مكة في ذلك اليوم الذي هو بفصل لساعة من النهار ومقصود بذلك من طلوع الشمس للعصر أن هذا هو الوقت والساعة من الزمان أن النهار يقتضي بها ذلك الوقت, الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحل الله له مكة وخصه الله عز وجل بذلك بين هذا على سبيل المثال فقال فإن أحد ترخص بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإن أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخل مكة وعلى رأسه النظرة, والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه قتل في مكة من أراد قتله, حصل منه أنه دخلها فاتحا ومكة فتحت عنوة, فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن, يعني معنى هذا شيء خاص لا ليس لأحد أن يحتج به, الرسول سد الطريق أمام من تحديه نفسه بأن يتخذ مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مستندا يستند إليه في القتال في مكة, قال فإن أحد ترخص قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدما بين حرمتها وأنه لا يسفك يده ولا يقطع حجر, قال فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له, يعني هذه خاصة, وإنما أذن لساعة من النهار, وإنما أذن لساعة من النهار, يعني هذا الذي أبيح لي إنما هو زمن محدد انتهى وقد عادت حرمتها اليوم, اليوم كحرمتها عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها بالأمس, يعني كما أنها محرمة قبل ذلك في اليوم الفائت في الأيام الفائتة في الأيام الماضية فإن حرمتها عادت كما كان, وإنما هذه إباحة خاصة وترخيص خاص واستثناء خاص للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم, وإنها عادت وإنما أذن لي وإنما أذن لي ساعة من النهار قد عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس كحرمتها قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس قال وليبلغ الشاهد الغائب وليبلغ الشاهد الغائب, وهذا أيضا من كمال بيان عليه الصلاة والسلام, وليبلغ الشاهد الغائب يعني من كان حاضرا يسمع الكلام يبلغه من غاب, ومن لم يكن حاضرا سواء كان من الموجودين أو من الذين سيوجدون, وفعل أبي شريح هو من تبليغ الشاهد الذي كان غائبا ولم يكن موجودا وهو عمرو بن سعيد الأشتر، لأنه بلغه وانتهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو سريح رضي الله عنه، انتهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من كان حاضرا يبلغ من كان غائبا، سواء كان هذا الغائب من الموجودين في ذلك الزمان أو ممن لم يكن موجود ولكنه يوجد جنياب، لأن كل واحد يبلغ، كل من علم يبلغ، الشاهد يبلغ الغائب ثم الغائب أيضا يبلغ، يعني غيره هكذا، كل من بلغه يبلغ، كل من بلغه يبلغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الحاضر الغائب الذي لم يحضر. فقيل لأبي شريح، ولما قال أبو شريح ما قال حدث بهذا الحديث وبلغ الناس ما الموقف العظيم الذي وقفه هذا الرجل الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغ الناس وعلموا بحصول النصيحة لهذا الأمير لهذا الصحابي الجليل، قال له ماذا قال لك عنه؟ ما هو الجواب الذي رد عليه؟ يعني لما أتيت له هذه النصيحة وأسمعته هذا الحديث العظيم وهذا البيان الذي هو أفصح البيان وأكمل البيان، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لك عمرو؟ فقال يعني قال عمرو بن سعيد أنا أعلم بذلك منك يا أبا كريم، يعني ما أفصح عليه هذا الكلام، أنا أعلم، حوله أنا أعلم منك، هذا كلام صحيح ليس أعلم منه، يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، وهو الذي شهد، وهو إن كان علم فقد علم بالواسطة وأخذ بالواسطة، وأما أبو شريح فأخذ مباشرة، هذا كلام باطل ودعوة باطلة وكاذبة وليس صحيحة، ليس أعلم منه، فبل أبو شريح هو الأعلم في هذا منه، لأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهده وأبصره يتكلم وسمعته إذناه ووعاه قلبه، وكان من جملة الذين شهدوا هذا الحديث وسمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمرو بن سعيد فهو ليس من الصحابة، بل ولم يكن من التابعين بإحسان، كما قال الحافظ بن حجر أنه لم يكن من التابعين بإحسان، ومن التابعين يعني أدرك الصحابة، لكن هناك يعني من يتبع بإحسان وهناك من يتبع بغير إحسان، وقال هذا لم يكن من التابعين بإحسان، عمرو بن سعيد ليس صحابة، لم يكن من التابعين بإحسان، ومن التابعين اللي رأوا الصحابة، التابعون الرأي مرأى صحابة، ولكن هناك تابعون تبعوا بإحسان، وهناك أناس شاهدوا الصحابة ولكن ليسوا من التابعين بإحسان، وقد قال الحافظ بن حجر عن هذا الرجل أنه ليس من التابعين بإحسان، لأنه من التابعين ولكن ليس من التابعين بإحسان. ماذا قال؟ قال أنا أعلم بذلك منك، ثم اعتذر بكلام هو حق ولكن أريد به باطل، كلام هو حق كلام عمرو بن سعيد، ولكن توجيهه إلى ابن الزبير وإضافته إلى ابن الزبير وكونه يعنى به ابن الزبير كلام باطل أريد به باطل، هو كلام حق أريد به باطل. فقال عمرو أنا أعلم بذلك منك يا بشراش إن الحرم لا يعيد عاصيه، إن الحرم لا يعيد عاصيه، ولا فارا بدم ولا فارا بقربة، فارا بقربة وقربة هي البلية، قد جاء في بعض الروايات المتقدمة سرقة، سرقة الإبل، وهنا تعبير عام تفسير يعني بلية، يعني تعبير شامل وواسع، يعني يشمل ما سبق بالنسبة للسرقة ويشمل غيرها، لأنها يدخل تحت البلية، لأن هذا من البلاء، من البلايا التي تحصل. وقوله فارا بدم يعني إنسان عليه دم وعليه قصاص، وقوله يلجأ للحرم لا يخلصه ولا ينفعه كونه يعني يحصل له يلجأ للحرم وعليه الحق، ولا فارا بقربة يعني بلية، إنسان يعني عليه حقوق وعليه جنايات وفر إلى الحرم لا يعيده، ما وكلام عمرو بن سعيد هذا كلام حق ولكن أريد به بعض، لأنه يريد ابن الزبير، وابن الزبير لا يصلح في حقه هذا الكلام، وليس ممن يقال فيه هذا الكلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من بيان السنن وبذل النصيحة للأمراء وبيان ما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقوه، وكذلك الأدب بين يدي الحديث حتى يكون له وقع وحتى يكون له نفع وحتى يكون له تأثير، رضي الله تعالى عن أبي شريح وعن الصحابة أجمعين. قال: باب لا ينفر صيد الحرم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس. تعالى خص رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك اليوم الذي هو اليوم الذي فتح الله عليه مكة. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختنى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. لا يختنى خلاها يعني لا يقطع لا يحش حشيش الرطب، يعني لأن هناك شجر وهناك نبت، فالنبت لا يحش والشجر لا يقطع. الشجر الذي له ساق والذي يمكث مدة طويلة ويعني يبقى أوقات مديدة، شجر الكبار هذا لا يعرض الشجر ولا يخفر الخلع، يعني لا يحش الحشيش، لا يحش الحشيش الرطب، بمعنى أن واحد يأخذ منجل ثم يأتي ويقطع يعني هذا الحشيش الذي هو نبت الذي هو نبت إلى مضى إذا انقطع عن هنا يبت وطارت به الريح، ليس مثل الشجر، الشجر الذي إذا يبت كان يبت وهو طحان وبقي يعني أصله حيا فينبت في الوقت الذي يظهر الورق في الوقت الذي إن شاء الله أن يظهر فيه، وقد يعني يكون طول السنة فيه الورق، لكن الحشيش لا يبقى بل فترة وجيزة، وإذا اشتدت عليه حرارة الشمس أو قل عنه الماء أو بعد عنه الماء أو زمن الماء فإنه ييبس ويطير في الريح. هنا ذكر الخلاء وذكر الشجع، الحشيش لا يحش والشجر لا. وكما عرفنا أن في ذلك قوس القوس الذي حرم الله إزعاجه، حرم تنذيره وحرم قتله في الحرم، لأنه إذا كانت القرى موجودة عنده الشجر والحشيش الرطب فإنه يبقى لأن عنده قوته وطعام، لكن لو أثري الشجر والحشيش وقيت الأرض جرداء ليس فيها قدرة فإن الطير يضطر إلى أن يخرج إلى الأماكن التي يكون فيها شيء مما يستفيد منه من الشجر والنبات وما إلى ذلك. لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. هذا محل الشاهد للترجمة، لأن البخاري رحمه الله يقول: باب لا ينفر صيد الحرم ولا ينفر صيدها. وإذا كان لا ينفر فمن باب أولى أن لا يقتل، هذا مجرد التنفير كونه يجعجع وكونه يعني يشير إليه إشارة يحصل له فيها إزعاج، ما دام أن هذا حرم ومنع منه فمن باب أولى أن لا يقتل، ما دام أنه منع من تأثيره فما أجال في قتله، يعني معنى أن هذا حرام من باب أولى، ما دام هذا الشيء الهين الشيء السهل الذي هي مجرد إزعاج لصيد وتنفير له فإنه حرم، إذا قتله من باب أولى من باب أحرى. ولا تلتقط لقطتها يعني الضالة التي تفقد بمكة لا يلتقطها إلا من ينشرها أبدا، للمعرف يعرفها دائما، ولا يملكها بل يعرفها ويستمر في تعريفها. وهذا من خصائص الحرم المكي أن لقطته إذا وجدت لا يتملكها الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام ثم يملكها كما هو الشأن في اللقط التي تكون في غير الحرم، لأن السنة جاءت بأن الإنسان إذا وجد لقطة في غير الحرم يعرف إيقاظها وكاءها ويعرف قدرها وعددها وكفاتها ثم ينادي عليها سنة، فإن جاء طالبها في خلال سنة إلا تملكها وأنفقها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه ويردها إليه ويضمنها له إذا كان أنفدها وإذا كان أكلها أو استعملها. أما لقطة الحرم فهي لا تحل إلا لمعرف، يعني أبدا يعرفها دائما، يعرفها دائما ولا سبيل له إلى تملكها، لكان تملك اللقطة الأخرى التي تكون في غير الحرم لا سبيل له إلى ذلك، لأن هذا خاص بمكة فلقطتها يلتقطها من يعرفها أبدا، لا تلتقط للتملك بعد سنة وإنما تلتقط للتعريف أبدا. وإذا يأس منها بعد مضي السنين الكثيرة فإن الذي ينبغي أن يتصدق به عن صاحبها، أن يتصدق بها عن صاحبها. قال العباس يا رسول الله إن ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها أرقع شجرها ولا يختلى خلاها ولا نفر كبها ولا يختلى خلاها ولا لمنشد معرف، قال العباس يا رسول الله للمنشد، يعني يريد منها أن يستثني المنشد، يستثني المنشد من هذا التحريم وهذا المنع. فقال ثم علل بي فقال إنه لبيوت لصاغتنا ولقبورنا، أيوة لصاغتنا ولقبور، في بعض الروايات لبيوتنا وقبورنا، إن جاء في الروايات لها قصة، جاء لصاغتنا جاء وهو القيد لقيدنا في بعض الروايات وبيوتنا وقبورنا. وهذا الإنفر هو طيب الرائحة، وكان يستعملونه في القبور يسدون به الخلل الذي يكون بين اللبنات، عندما يضعون اللبن على الميت في لحده او في شقه الذي يشق يجعلون بين اللبنات هذا النبت الذي هو الانفر حتى يمنع من وصول التراب من خلال اللبن الى المقبور، وكذلك يجعلون في البيوت يجعلونه فوق الأخشاب يعني يلي الخشب الذي يسقف به يكون بينه وبين الطين حتى لا ينزل الطين من بين الأخشاب، يكون هذا حائلا وماسكا له حتى لا ينزل. ولقائلنا أو لطاقتنا وهنا الحتادين، يعني هذا يستعمل في الخير، يستعمل في النار التي يستعملها الصاغة ويستعملها الحتادون في فيما يصنعونه. فقال عليه الصلاة والسلام لم ينفذ فاستثناه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ودلنا هذا على أن الأنفر مستثنى وأن غيره قد منع حر بهذا العموم على جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تفسير عكرمة للتنفير، قال ان هو ضرب مثال، قال هو ان يأتي الى خير خير يغل وينحيه حتى يخلص فيه ويجلس مكانه، اعتبر هذا من التنفير. ومن العلماء من قال ان هذا ليس من التنفير، ولكن كل إنسان يعني يبتعد من كونه ينحيه وكونه يأتي إليه ويجلس معه، وذلك يعني إن بقي يبقى وإن ذهب يذهب لا بأس لهذا، لكن كونه يأتي ويشر عليه إشارة يجعله يهرب ويسرق ولا يسرق، يعني هذا يبقى تقول ولا نصر قدوه أما كونه يأتي ويجلس في الظل وهو إن بقي بقي وإن دخل لها لا لا، أما كونه يأتي ويمحور ويشير له إشارة ويجعله يترك المكان ويغادر المكان هذا من التنبيه والوجود. إذا كان يأتي ويجلس إن بقي بقي وإن دخل لها فهذا لا لا. قال باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسبق بها دما. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد الولية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها ولا يقتلى خلاء. قال العباس يا رسول الله إن لم ادخل فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إن لم ادخل. هذه الترجمة لا يحل القتال بمكة. بمكة لا يحل القتال بمكة. لا يحل القتال بمكة. أولا أعطاها حديث ابن عباس الذي سبق أن مر في بعض الطرق التي قبل هذا، ولكنه أتربي هنا على خلاف أكمل وأشمل ويشتمل على أمور ما كانت موجودة في الرواية السابقة. ومن العلماء من اعتبر هذا الحديث حديثين، أوله وقول الله هجرة لا تقطع ولكن في عدم ونية وإذا استنفرتم فانفروا هذا حديث. وإن مكة إن هذا بلد حرمه الله، إن هذا حديث آخر، منهم من جعله حديثين ومنهم من جعله حديثا واحدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعض الروايات بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، لأن الهجرة كانت من مكة وغير مكة إلى المدينة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ومعه المهاجرون والأنصار ومن أسلم، وإنه يأتي مهاجرا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى المدينة مهاجرا ويصحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وليجاهد معه وليتلقى عنه العلم والسنن ويقتدي به عليه الصلاه والسلام. فلما فتح الله مكه انقطعت الهجره من مكه الى المدينه، لان مكه صارت مثل المدينه دار الاسلام، فلا هجره بعد الفتح من مكه الى المدينه. وأما من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فالهجرة باقية لا قيام الساعة ولم تنتهي، وإنما الانتهاء من البلد الذي كان بلد شرك وبلد كفر لما كان بلد الإسلام انقطعت منه الهجرة، انقطعت منه الهجرة، لكنها لا تنقطع من غيره بل حكمها دائم ومستمر لا هجرة بعد فتح، لأنهم كانوا يهاجرون من مكة وغيرها إلى المدينة ليكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليجاهدوا معه ولينفروا إذا استنفروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، يعني الذي بقي والذي هو مستمر ودائم جهاد ونية صادقة، نية صادقة هذا باقي ومستمر، الجهاد باقي الناس يجاهدون، فإذا طلب منهم النفير نفروا وأما مكة فإنها صارت مثل المدينة دار إسلام، كما أن المدينة دار إسلام قبل أن تفتح مكة، فقد صارت مكة مثلها، فصارت مكة مثل المدينة. فمكة فالمدينة دار إسلام قبل الفتح وبعده، ومكة دار إسلام بعد الفتح، وكان قبل الفتح دار كفر، فلا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد منية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني القتال والجهاد في سبيل الله، إذا استنفرتم فانفروا من أي مكان كنتم، في مكة أو في المدينة أو في أي مكان تكونون. يعني المسلمين عندما يكونون في بلاد إسلامية وهم في بلادهم، أو تفتح بلادهم وتكون بلاد إسلامية، لا ينتقلون منها إلى غيرها، لأنها ما دام أنها بلد الإسلام فهو القوس، ولكن هناك الجهاد، إذا طلب منه الجهاد والنفين الجهاد لأنهم ينفرون ويستجيبون، وإذا استنفرتم فانفروا. لما بين عليه الصلاة والسلام استطاع الهجرة من مكة إلى المدينة، بين أن الجهاد باطل، وأن المسلمين عندما يكونون في بلاد يفتحها المسلمون وتكون إسلامية، فإنهم يبقون في بلادهم ولا ينتقلون عنها إلى غيرها، ولكنهم يكونون على استعداد للنفير إذا استنفروا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لإدخال الناس في دين الله، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأن هذا هو الذي شرع من أجله الجهاد، وأوجب الله تعالى من أجله الجهاد. الجهاد إنما هو شرع لإعلاء كلمة الله، تكون كلمة الله العليا، كلمة الله كلمة الذين كفروا السبلى، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والكفر إلى النور والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كتاب في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، من حين ما خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى جعله محرما، وجعله بلدا حراما، يعني فالتحريم من الله عز وجل، وهذا التحريم حصل من خلق السماوات والأرض، من حين وجد السماوات والأرض وجدت مكة، مع وجود السماوات والأرض عندما خلقت الأرض الله تعالى حرمها من ذلك الوقت، حرمها يوم خلق السماوات والأرض، يعني ما هو معنى شيء جديد وشيء الناس أحدثه الناس أو شيء توارثه الناس، بل هو موجودا قبل أن يوجد الناس، قبل أن يوجد الناس وقبل أن يخلق الناس، الله خلق الأرض ثم خلق من فيها، خلقت الجان، خلقت الملائكة، خلق الإنس بعد ذلك، لأن الملائكة مخلوقون قبل الإنس، والجن مخلوقون قبل الإنس، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الله خلق الإنسان والجان مخلوق قبل ذلك، والملائكة أيضا كذلك خلقوا قبل أن يخلق آدم الذي هو أول أبو البشر، قد جاء في الحديث أنه لما خلق أمر بأن يذهب إلى نفر من الملائكة كيلوس وأن يسلم عليه، وكانوا موجودين، فالملائكة مخلوقون قبل الإنس، والجن مخلوقون قبل الإنس، وتحريم مكة قبل أن يخلق الجن والإنس والملائكة، قبل أن يخلق الجن والإنس، قبل أن يخلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق سكان السماوات والأرض، إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، من خلق السماوات والأرض ومستمر إلى قيام الساعة، ولكنه أحل للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وما عدا ذلك قبل هذه الساعة وبعدها من حين خلق السماوات والأرض إلى حين قيام الساعة هي حرام بحرمة الله عز وجل. وهذا فيه توضيح وبيان يعني بداية خلق بداية التحريم، وأنه منذ خلق السماوات والأرض ووجدت مكة، من حين ما وجدت مكة فإن الله تعالى جعلها حرما. آمين. قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. وهذا محل الشاهد، باب لا يحل القتال بمكة، هذا محل الشاهد منه، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. فإذا القتال فيها حرام. قال وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا بيان في غاية البيان وفي غاية الفصاحة والبيان. ليس هناك بيان أصح من هذا وأبين من هذا, يعني مؤكدات وألفاظ في غاية الإيضاح والبيان, تأكيد وراء تأكيد, يعني ليس خلق سموات الأرض إلى يوم القيامة وأنها ما حلت لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وحلت لساعة من النهار وهي حرام بحرمة الله. كل هذا في غاية الوضوح والبيان من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. وهذه الرواية التي أشار إليها البخاري في قبل في الباب الأول باب لا يعضد شدير الحرم عند حديث أبي شريح قال وقال ابن عباس عن مسلم ولا يعضد شوكه. هنا يشير إلى هذه الرواية التي فيها هذا اللفظ, وبدلا من أن يأتي البخاري رحمه الله بهذا الحديث من أجل تلك الجملة اكتفى بأن يشير إليها. وهذه عادة في بعض الأحيان أنه يأتي بقطعة من الحديث يشير إليها ويأتي بها في مكان, ويأتي بالحديث كاملة في مكان آخر. وأحيانا يأتي بالحديث يشتمل على محل الشاهد وعلى زيادة, وأحيانا يأتي بهذه بجملة واحدة كقوله هناك قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه. قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده, يعني معنى هذا أن الناس لا يتعرضون للشجر لا لورقه ولا لشوكه بل يتركونه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها ولا يتعرضون له, حتى الشوك لا يقطعونه وإنما يتركونه كما خلقه الله عز وجل. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر, هذه الرواية قال لقينهم وهي تعادل الصاغة في الرواية السابقة, لأن القين هو الصائغ هو الذي يعني يستعمل النار لخوض الذهب ولصناعة الحديد وما إلى ذلك. هذه قال لهم يقال القين ويقال صائغ يسوق الذهب, فقوله هنا لقينهم يعني قوله لصاغتهم فيما مضى. وبيوتهم هنا ذكر البيوت في الحديث ذكر القبور, نعم هناك ذكر القبور أيوة. وهنا ذكر البيوت, فقد عرفنا ان البيوت انه تسقط فيها وتجعل بين الخشب حتى تمنع من تساقط الطين من بين الاخشاب. وبالنسبه للصاغة يوقدون بها ورائحته طيبة. باب الحجامة للمحرم. طيب هذا الأساس فيه عن مجاهد عن طاووس, المجاهد يروي عن طاووس كل هذا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. كلهم متابعين كلهم متابعين طاووس متابعين. أيوة لكن يروي عن ابن عباس بواسطة طاووس. نعم هو يعني يروي عن ابن عباس بواسطة وهو غير واسطة. أقول هو يروي بواسطة وهو غير واسطة, لكن هنا بواسطة, هنا الذي أورده بواسطة عن مجاهد عن ابن عباس. المجاهد عن طاووس يعني عن طاووس عن ابن عباس من الواسط, لكنه يعني يروي عنه بغير واسط. حديث اللي رحمه عنه الاول يقول عن ابن عباس. قال ابو عن بغير واسط هو الذي يقول عرفت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره هو نفسه. ولهذا يقال مجاهدين من التفسير لانه صاحب ابن عباس واخذ التفسير عن ابن عباس وهو صاحبه الملازم له. قال باب الحجامة للمحرم. وقوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه الطين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال قال عمرو أول شيء سمعت أقاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. وقال حدثنا خالد بن مخلص قال حدثنا سليمان بن بلال عن ألقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. هذه الترجمة وهي باب الحجامة للمحرم ويتداوى بما ليس فيه طيب ووسط بين هاتين الجملتين في الترجمة الأثر الذي عن ابن عمر أنه كوى ابنه وهو محرم لأنه لما ذكر الحجامة ذكر شيء يشبه الحجامة يعني من ناحية العلاج يعني الحجامة علاج والكي علاج وقد جاء ذكر الحجامة والكي في بعض الأحاديث وأن الشفاء يكون فيها فهو لما ذكر الحجامة أتى بالأثر الذي فيه الكي يبين أن العلاج بالكي للمحرم كالعلاج بالحجامة وأن الإنسان يحتجم وهو محرم وكذلك يكتوي وهو محرم ولا ليس لذلك وأنه يتداوى بما ليس فيه طيب وهذا من ضمن الترجمة يعني الترجمة توسطها أثر يعني باب الحجامة للمحرم ويتداوى بما ليس فيه طيب ووسط الكي أو الأثر الذي في الكي في الترجمة جاء بعد الحجامة لعلاقته بالحجامة من ناحية أن كل منهما جاء ذكره في بعض الحديث وأن الشفاء يكون في ثلاث شربة عسل هي نار وشربة محجن فلما ذكر الحجامة ذكر الكي الذي هو يأتي مصاحبا لها ومذكورا معها في بعض الأحاديث وأن الكي مثل الحجامة ثم أتى بما هو أعم وأن الإنسان يتداوى بما ليس به طيب يعني بقية الترجمة يقول يتداوى بما ليس به طيب يعني يقول أنه يتداوى بالحجامة ويتداوى بالكي كذلك أيضا يتداوى بأي دواء يعني مباح له التداوى فيه بشرط أن لا يكون فيه طيب لأن الطيب يمتنع منه المحرم يعني المحرم لا يمس الطيب لا كان للطيب ولا عن طريق الدواء الذي فيه طيب يعني يبتعد عنه وإنما يبتعد الدواء الذي لا طيب فيه لا يتداوى ما يمس فيه طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء سمعت أطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. هذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم والبخاري ذكره من طريق سفيان الثوري وسفيان الثوري يروي عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار حدث به سفيان مرتين المرة الأولى عن طريق عطاء والمرة الثانية من طريق طاووس لما حدثه به في المرة الثانية وكان قد حدثه به في المرة الأولى عن طريق العطاء قال الجبيان لعله أي عمرو بن دينار سمعه منهما يعني يكون يعني له فيه شيخين يعني يكون لعمرو بن دينار في هذا الحديث شيخان أحدهما عطاء الذي في الطريق الأولى والثاني طاووس الذي في الطريق الثانية يعني لعله ما كان في وهم وإنما كان يعني تلقاه عمرو بن دينار عن شيخين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي ألقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. هذا أيضا ابن بحينة عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحي جمل في وسط رأسه. هذا فيه أيضا إثبات الحجامة وأن الإنسان كان احتجم وهو محرم. حديث ابن عباس كذلك دال عليها فهذا يدلنا على أن المحرم له أن يحتجم وقد احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا الحديثان صحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما لحي الجمل الذي جاء فيه فهو موضع صدف عن مكان احتجم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي طريقه إلى مكة إن مكة هو المدينة احتجم بلحي جمل يعني في مكان هذا موضع الذي احتجم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الترجمة تدلنا على أن الحجامة سائغة والبخاري رحمه الله أضاف إليها ذكر الكي والأثر الذي ورد فيها عن ابن عمر وكذلك أيضا تعميم الحكم وهو أن كما يتداوى بالحجامة ويتداوى بالكي يتداوى بكل دواء يعني مباح ما لنا فيه طيب. قال باب تزويج المحرم. وقال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هذه ترجمة وهي تزويج المحرم يعني العقد وكل عقد